اللي بيجامع زوجته في غير رمضان صائم، يعني صيام وجوبا قضاء من رمضان او لنذر نذره، فهل تقع للكفارة ام الكفارة خاصة بحرمة رمضان لذات رمضان؟ مش مفهوم السؤال. يعني انا بقول شيخنا اللي الان اللي بجامع زوجته عامدة متعمدة في رمضان وهو صائم تلزمه الكفارة، الكبرى. الكفارة الكبرى، هاي. اما الاعتاق والاطعام هاي. وغيره. اما اللي واللي بجامع زوجته اللي بيكون مثلا افطر في رمضان لعذر ثم جاء ليصوم هذا اليوم في يوم لاحق غير قضاء يعني. هاي. وجامع زوجته في هذا اليوم الذي كان صائما فيه، فتلزمه الكفارة؟ لا. يعني الكفارة إذا خاصة بحرمة رمضان. الله يجزيك الخير.